يقول إن أسامة ابن لادن رحمه الله إنما أخذته الغيرة، الغيرة على ديني والغيرة على الإسلام والغيرة على الدماء التي تسال. لم تكن هناك عداوة بين أسامة وأمريكا، لم تكن هناك عداوة بين أسامة وأمريكا، لم تكن هناك عداوة بين أسامة وأمريكا ولا بيننا وبين أمريكا، إلا أن أمريكا طغت وبغت واستولت على ديارنا وأخذت أموالنا وناصرت أعداءنا ووقفت مع اليهود حتى أسست لهم دولة وأخذت تدافع عنها ليل نهار، والمسلمون في مذلة وهوان.